واحدة قوة وليها دري، وقت الصعب هرنم فيه، واحدة قوة وليها دري، ولا إنسان ولا شيطان، ولا إنسان ولا شيطان.